بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فذكر المصنف هنا ما قد نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، من أن العلماء قد اتفقوا على تحريم كل اسم معبد غير الله، نحو عبد الكعبة، عبد النبي، عبد الرسول، عبد الحسين، كل الأسماء التي عبدت لأي مخلوق كائنا من كان، يعني حتى لو كان التعبيد للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها محرمة باتفاق أهل العلم. ثم أشار ابن حزم إلى الخلاف في عبد المطلب، حيث ان بعض اهل العلم قد استثنى عبد المطلب من التحريم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب. فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر التعبيد للمطلب بقولها، وهذا فيه نظر، لأنه لا دليل على إخراج عبد المطلب من التحريم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو على سبيل الإخبار على أمر قد كان، ليس على سبيل الإقرار، أي أنه قد سمي جده بهذا في الجاهلية فصار علما عليه. فليس الإخبار بمعنى الإقرار، يعني ينبغي أن نفرق بين مقام الإخبار وبين مقام الإقرار. يعني وهناك من شارحي كتاب التوحيد من أقر استثناء عبد المطلب، نحو صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، حيث قال ذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محظورة فيه، لأن أصله من عبودية الرق، لأنه ذكر تعليلا يراجع في شرحه، يعني لا وجه فيه هذا الاستثناء. فالذي يظهر أن عبد المطلب لا يستثنى كما رجح هذا الشيخ العلامة الفوزان في شرحه حفظه الله، الشيخ ابن عثيمين كذلك في شرحه. اقرأ علينا ما قاله الشيخ ابن عثيمين. طلعت على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، انه فرق بين مقام الاخبار وبين مقام الانشاء او الاقرار، هذا هو الصواب. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا ابن عبد المطلب او يا بني عبد مناف الى اخره، هذا كله على سبيل الاخبار عن اسماء كانت في الجاهليه، ولم يرد انه صلى الله عليه وآله وسلم قد اقر التسمي بهذا في الإسلام، فلم يسمي أحدا بهذا، ولم يبين صحة هذه الأسماء، بل نحن متعبدون بالدليل العام الذي يحرم أن يعبد أحد مثلا أبنائه لغير الله عز وجل. ونعم، ولذلك قد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قال خير الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أما الحديث المشتهر عند الناس أن خير الأسماء ما عبد فهذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، انما الصحيح ما جاء في الصحيح وبما ذكرناه الان. فالشاهد يعني ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد وافق ما قد قلناه الان، او نحن وافقنا ما قد قاله الشيخ ابن عثيمين، وهذا هو الصواب ان شاء الله. اما ما لم ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ فتح المجيد اقرارا منه لما قد ذكره المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا ليس بصواب ومخالف الدليل. اقرأ جبل الجواب. قال رحمه الله: الله انتهى الباب. نعم، هنا في هذا الباب يشير المصنف رحمه الله إلى توحيد الأسماء والصفات، وكنا قد تعرضنا في باب سابق إلى الكلام على إثبات الصفات. ففي باب سابق بين المصنف ما يتعلق بتوحيد الصفات، وهنا في هذا الباب يبين ما يتعلق بتوحيد الأسماء، بتوحيد الأسماء. وكما قد كنا بينا مرارا من قبل إن كتاب التوحيد في أغلب أبوابه يتعرض فيه المصنف لمفردات توحيد العبادة، ويعد كتابا مؤلفا ما يتعلق بمسائل توحيد العبادة. ولكن هذا لا يعني أن توحيد العبادة ينفصل عن توحيد الربوبية أو عن توحيد الأسماء والصفات، بل كل أنواع التوحيد مترابطة لا ينفصل أحدها عن الآخر. ولذلك من أجل هذا أورد المصنف هنا في هذا الباب ما يتعلق بتوحيد الأسماء حتى يكون كتابه شاملا لكل أنواع التوحيد. وعنون المصنف هذا الباب بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومضر الذين يلحدون في أسمائه. هنا في هذه الآية قد قدم الله سبحانه وتعالى اسمه عز وجل المقرون باللام ولله، وعلم على الذات، على ذات الله، ثم عقبه بالأسماء الحسنى. هذا التقديم يدل على الحصر، يعني أن الأسماء الحسنى تنحصر في الله عز وجل فقط، ولله الأسماء الحسنى، أي أن الأسماء الحسنى لا تكون إلا لله. الأسماء الحسنى، ما معنى الحسنى؟ الحسنى أي التي بلغت الغاية، تمام الغاية في الحسن، هي أحسن ما يكون، لا يوجد أحسن منها. فلمن الأسماء الحسنى، فلمن الأسماء الحسنى التامة في الحسن والكمال؟ لله وحده. ولذلك قدم قال: ولله، وليس لغير الله. نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف نعرف أن هذا الاسم حسن أو من الأسماء الحسنى؟ لم ذكر العلماء لهذا بعض الشروط، منها أن يكون الاسم مشتقا لا جامدا، ولذلك فإن الدهر ليس من أسماء الله لأنه اسم جامد، ولا تؤخذ منه صفة. وهذا الشرط الثاني. أن الاسم يتضمن معنى يوصى به الله سبحانه وتعالى. والشرط الثالث أن يصح أن يدعى لهذا الاسم. يعني لو طبقنا هذا على الظهر كما بينا هو اسم جامد ليس مشتقا ولا يعني يتضمن ما يوصف به الله من صفات الكمال، وكذلك أيضا لا يصح أن يدعى به، فلا يصح أن تقول يا ظهر يا ظهر افعل لي كذا يا ظهر اغفر لي، فلا يصح أن يدعى بهذا الاسم يعني لا شرعا ولا عقلا أو عرفا. وهناك قواعد تتعلق بإثبات الأسماء لله عز وجل، وهي التي قد بينها أئمة أهل السنة أو أخذت من كلامهم المبني على نصوص الكتاب والسنة حتى يكون الإثبات موافقا للعقيدة السلفية الصحيحة. فالقاعدة الأولى أن الأسماء هي أعلام وأوصاف، هي أعلام يعني علم على الله، علم على ذات الله، فكل الأسماء الحسنى علم على ذات الله، وهي من هذا الباب مترادفة حيث أنها تدل على ذات واحدة، وكذلك هي أوصاف يعني تتضمن معنى يوصف به الله سبحانه وتعالى. المعتزلة قد أثبتوا العالمية ونفوا الأوصاف أو الوصفية، ولذلك ضلوا من هذا الباب. هم قالوا إن أسماء الله كلها أعلام تدل على الذات لا معنى لها، يعني لا تتضمن معنى يفصل أحدها عن الآخر، يفصل أحدها عن الآخر، فعندهم كل الأسماء بمعنى واحد، هي كلها علم على الذات فقط، فلا فرق عندهم بين الغفور والرحيم والقدير والعليم، لا كلها تدل على ذات واحدة فلا معنى لها. هي عندهم أعلام مجردة عن المعاني. والقاعدة الثانية وهو ما قد أشرنا إليه في كلام سابق لنا الآن، لأن أسماء الله كلها حسنى، والحسن في الاسم أي في اسم الله عز وجل وفي أسماء الله يكون على سبيل الانفراد وعلى سبيل الاقتران، يعني يكون في حال الانفراد وفي حال الاقتران. فاسم الله أو فأي اسم من أسماء الله إذا جاء منفردا وهو حسن ويدل على كمال ذات الله، وكذلك إذا جاء مقترنا بغيره وأيضا يتضمن معنى حسنا. فأنت إذا قلت العزيز، إن الله هو العزيز، العزيز هذا علم على ذات الله، وهو يتضمن صفة العزة التي هي من صفات الكمال، فلله العزة جميعا، فلله العزة الكاملة، هو سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يعتريه ذل البتة، لا يعتريه ذل البتة، ولا يعتريه نقص في هذه العزة البتة، فلا يذل لأحد أبدا. يعني المخلوق قد يكون عزيزا ولكنه قد يذل في بعض الأوقات، قد تعتري الذلة لغيره في وقت ما، وهذا ينزع عنه الله سبحانه وتعالى عزيز على الدوام، لا تنفك عنه صفة العزة، هي من الصفات اللازمة أو الملازمة للذات. نعم، فليست من إيه؟ من الصفات الفعلية، بل هي من الصفات الذاتية الثبوتية لله. وأما إذا اقترن اسم العزيز مثلا بالحكيم، وهذا يوجد كثيرا في كتاب الله، فتقول العزيز الحكيم، إن الله هو العزيز الحكيم، وكان الله عزيزا حكيما، هذا كثير في كتاب الله. فاقتران اسم العزيز بالحكيم أضاف معنى جديدا أيضا يدل على الكمال، ويدل عليه على أن أسماء الله حسنى في حال الانفراد وفي حال الاقتران بغيرها من الأسماء. نعم، فإضافة أو فاقتران اسم العزيز بالحكيم أضاف لنا أن الله عز وجل العزيز الذي وصف أو يعني تضمن اسمه العزيز صفة العزة، ليست هذه العزة تجره إلى سفة أو إلى جور أو إلى ظلم، لأن العزيز قد يقع في الجور أو في الظلم نظرا لعزته، أو يقع في السفة، ولكن اقتران اسم الحكيم بالعزيز يدل على أو يعني أضاف أو أكد طبعا، وهذا الأمر مثبت لله حتى وإن لم يضف اسم الحكيم إلى العزيز، ولكن الله عز وجل قد يقرن هذا الاسم بذاك الاسم أحيانا حتى يؤكد هذا المعنى، أي أن الله أي أن الله سبحانه وتعالى عزيز بحكمة، فهو سبحانه وتعالى لا تعتري عزته السفة، يعني لا يكون عزيزا بسفة أبدا أو بظلم، هو عزيز ولكنه في الوقت نفسه حكيم، لا يظلم أحدا، ولا يتصرف سبحانه وتعالى بسفاهة مثل المخلوق أحيانا. فهنا أيضا دلنا هذا على أن اقتران أسماء الله أو اقتران الاسم بالاسم الآخر يدل أو يضيف معنى جديدا يثبت الحسن لأسماء الله، وأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى في حال الانفراد وفي حال الاقتران. وأيضا القاعدة الثالثة في أسماء الله أنها تدخل تحت قاعدة المطابقة والتضمن والالتزام. فالاسم الواحد يدل على ذات الله عز وجل مطابقة ويتضمن معنى أو صفة، ويلزم منه أيضا أن يوصف الله بصفات أخرى، يعني مثلا الحي هو يدل على الذات بلا شك، ويتضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة، وهذه الصفة صفة الحياة التي تعد أكمل حياة تستلزم العلم والقدرة. يعني كيف يكون حيا من حياة كاملة بغير قدرة أو بغير علم شامل محيط؟ فحياته الكاملة تستلزم العلم والقدرة التامة الكاملة. وأما بالنسبة لمعنى قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد في أسماء الله قد يكون على أكثر من وجه. الوجه الأول جحد وإنكار الأسماء، وهذا أعظم أنواع الإلحاد في أسماء الله. فمن جحد وأنكر أسماء الله فقد وقع في الإلحاد العظيم، في الإلحاد العظيم أو الإلحاد الأكبر إن صح التعبير. وهذا قد وقع فيه الفلاسفة القدامى، وقع فيه أيضا الجهمية، فالجهم ابن صفوان قد أنكر وجحد أسماء الله واعتبر أن تعدد الأسماء من تعدد الآلهة، وهذا من جهله. وللأسف يعني قد طرت هذه البدعة الخبيثة حتى فشت في بعض فرق الأمة أو الفرق التي تنتسب إلى هذه الملة نحو المعتزلة، والجهمية كما بينا ليسوا من فرق أهل القبلة، أما المعتزلة من فرق أهل القبلة. فأخذ المعتزلة شيئا من هذه البدعة، ولكنهم كان قولهم أخف من قول الجهمية، وإن كان عظيما وشديدا في نفسه. كما قلنا إن المعتزلة وإن أثبتوا الأسماء فأثبتوها علينا أعلام مجردة من المعاني، وأيضا يعني وقعوا في نفس شبهة الجهمية من أنهم ظنوا بسبب أنهم يعتمدون على قواعد الفلاسفة لا على قواعد السلف الصالح، أن إثبات أسماء بصفات أو أسماء يعني تتضمن صفات ومعاني يلزم منه تعدد القدماء أي تعدد الآلهة. وهذا بلا شك يعد من الجهل والطيش. نعم. وأما الوجه الثاني في الإلحاد نعم هو الوقوع في تأويل بعض الأسماء بغير معناها الصحيح. نعم. أو تأويل نعم ما قد تتضمنه هذه الأسماء من صفات ومعاني. فهذا التأويل أيضا يعد من الإلحاد في أسماء الله. نعم. والوجه الثالث في الإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله باسم لم يثبته لنفسه لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله. نعم. نحو ما قد وقع فيه الفلاسفة نعم حيث يسمون الله بالعلة نعم وكذلك مما قد وقع فيه بعض المعاصرين من هذا الباب بسبب أيضا جهلهم بالقواعد الصحيحة في أسماء الله أنهم يسمون الله عز وجل بالمهندس يقولون إن الله مهندس هذا الكون كان قد يقولوها هذا المفكر الذي وقع في الاعتزال هو معتزلي هذا الذي يسمى بمصطفى محمود فكان يسمي له هذا الاسم يقول إن الله هو مهندس الكون الأعظم هذا من الإلحاد في أسماء الله. نعم. الوجه الرابع من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسماء الله أسماء أخرى يسمي بها الآلهة الباطلة نحو ما وقع فيه مشركو قريش أو المشركون في الجاهلية حيث اشتقوا من اسم الله اللات واشتقوا من اسم العزيز العزة هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. فقد أشار المصنف هنا إلى هذا النوع من أنواع الإلحاد وأيضا أشار إلى النوع السابق في قول الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها أي يدخلون في أسماء الله ما ليس من أسماء الله نحو المهندس والعلة أو العلة العقلية فهذا كله من الإلحاد. نعم. ولذلك أيضا من القواعد التي ينبغي أن تراع في أسماء الله أيضا هذا يضاف إلى القواعد السابقة التي ذكرناها أن أسماء الله توقيفية أي موقوفة على النص هذا هو الراجح والصواب. فلا يصح أن تسمي الله باسم ليس من الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. وأيضا من القواعد التي تتعلق بأسماء الله أن الصواب أن أسماء الله ليست محصورة في عدد معين وأما الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فهذا ليس دليلا على الحصر بل هو على سبيل الإخبار أن لله 99 اسما وأن لله 99 اسما. هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة. يعني إن الله قد اختص نفسه من بين أسمائه التي لا عد لها ولا حصر أو التي لا يعني يعرفها أو التي لا نعرفها كلها. 99 اسما, هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة. وأيضا يدل عليه على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد نعم وابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه, وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري, وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. والذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أصاب نعم عبد هم نعم ما أصاب عبد هم ولا حزن, أو ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية في يدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. هذا يدل عليه على ما ذكرناه أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99. ففي قوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. نعم استفاد ابن القيم من هذا كما في كتاب بداء الفوائد أن أسماء الله على 3 مراتب. المرتبة الأولى الأسماء التي سمى بها نفسه عز وجل, وهذه قد يعلم بها بعض ملائكته. نعم قد يعلمها لبعض الملائكة. نعم هناك مرتبة ثانية وهي الأسماء نعم أو سميت به نعم سميت به نعم أو أنزلته في كتابك, وهذه الأسماء هي التي نحن نعلمها, الأسماء التي أنزلها الله في كتابه. والكتاب هنا يشمل القرآن والسنة من الأسماء التي أوحى الله بها إلى رسوله في الوحي, أو علمته أحدا من خلقك نحو الأسماء التي يعلمها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة في مقام الشفاعة العظمى كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في بيان هذه الشفاعة العظمى, حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأخر لربي ساجدا فيفتح علي بمحامد وبثناء ما فتح به على أحد قبلي. فهذه المحامد وهذا الثناء تتضمن أسماء لله يعلمها الله عز وجل لرسوله في هذا المقام. لما أما معنى الإحصاء لأسماء الله هو أنك تحفظها أو أنك تخصي أن تخصيها لفظا ومعنى أولا، يعني الشرط الأول أو المعنى الأول الذي الذي يتضمنه الإحصاء أن تخصيها وأن تحفظها لفظا ومعنى، يعني أن تعرف هذه الأسماء بألفاظها، أن تحفظها بقلبك وأن تعرف وأن تؤمن بمعناها الذي التي تتضمنه. وأيضا من الإحصاء أنك تتعرض ومندو لها، يعني أنك إذا آمنت وأيقنت بأن الله هو الغفور الرحيم وأن سبحانه وتعالى ذو المغفرة وذو الرحمة، فإذا تتعرض لمغفرة الله ورحمة الله إذا أذنبت وإذا عصيت، فتطلب من الله المغفرة والرحمة، لا تطلب هذا من أحد من الخلق. فأنت لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله، هذا أيضا نعم هذا يذكر في الإحصاء أن تخفي الأسماء بأنك تؤمن بها وتؤمن بما دلت عليه من معاني وأوصاف. وأيضا يدخل في الإحصاء أن تدعو الله بها، فليس الإحصاء حفظا لهذه الأسماء بغير إيمان لما تحتويه من معاني وأوصاف، هذا ليس من الإحصاء. وأما عن قول ابن عباس هنا الذي ذكره المصنف، يلحدون في أسمائه أي يشركون، فهذا قد أخرجه ابن جرير في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه الصحيفة قد أعلها بعض أهل العلم بالانقطاع، وهناك أيضا من تكلم في علي بن أبي طلحة. نعم، ف يعني سواء ثبت هذا عن ابن عباس أو لم يثبت فالمعنى صحيح. فهذا أيضا يعد من ضمن معاني الإلحاد، أي الإشراك في أسماء الله، أن تسمي غير الله بأسماء الله التي لا تصح إلا لله. فهناك من أسماء الله من يصح أن يسمى بها المخلوق، هناك من الأسماء ما لا يصح إلا أن يسمى به الله. فهذه الأسماء التي لا تكون إلا لله وحده إذا سميت بها المخلوق فقد إيه؟ فقد أيضا وقعت في الإشراك ووقعت في الإلحاد. نحو الرحمن، فالرحمن لا يصح أن يسمى به غير الله. وكذلك أيضا لفظ الجلالة يعد علما على الذات الله، طبعا لا شك لا يجوز لمخلوق أن يسمى بالله أو أن يسمى بالرحمن، ولذلك قال سبحانه قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء والحسنى. ولذلك لما أنكر سهيل ابن عمرو اسم الرحمن في خلال كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح الحديبية، حيث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهير بن عمر أما الرحمن فلا ندري ما الرحمن، فأنكر اسم الرحمن. فالرحمن وعلم على ذات الله، ومن الأسماء التي لا يصح أن يسمى بها غير الله. فهذا على قول ابن عباس. وأما نعم أيضا عن قوله سموا اللات من الإله، يعني هذا أيضا لم يصح عن ابن عباس من ناحية الإسناد. نعم ولكن معناه صحيح كما بينا. نعم فهذا أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد فيه الغوفي وهو ضعيف، فيه نعم العوفي أو الغوفي العوفي. هذا العوفي ضعيف لا يصح هذا عن يعني ابن عباس. وأيضا بالنسبة لأثر الأعمش فأيضا لا يصح عنه، وقوله يدخلون فيها ما ليس منها فالإسناد أيضا لا يصح إلى الأعمش. ففي الإسناد راو المطروق، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ومن هو الأعمش؟ وسليمان ابن مهران من أئمة أهل الكوفة. وكما بينا ما قد يعني جاء في هذا الأثر عن الأعمش هو يعد أيضا من الإلحاد في أسماء الله، أن تدخل في هذه الأسماء ما ليس منه. وأخيرا نشير إلى أن الأسماء التي قد ذكرت في هذا الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وهو الذي ثبت أصله في الصحيحين كما بينا، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث ثبت هكذا في البخاري وفي مسلم. وأما ذكر هذه الأسماء والذي جاء في رواية الترمذي يعني عبد هذه الأسماء، هذا لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. نعم فذكر الأسماء أو عبد هذه الأسماء كما هو مشهور عند الناس، هذا على الصواب هو من إدراج الوليد بن مسلم. نعم فالوليد بن مسلم ومن روى هذا الحديث وأخرجه الترمذي قد أدرج هذه الأسماء في هذه الرواية، فهي ليست من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي من إدراج الوليد بن مسلم. وأما الأسماء 99 فهي تؤخذ من مجموع الآيات في كتاب الله ومن الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله. فكثير من الأسماء التي جاءت هذا الحديث المشهور هي لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة، وبعض الأسماء التي ثبتت في كتاب الله صراحة في بعض الآيات أو التي ثبتت في السنة الصحيحة لا توجد في هذا الحديث، فدل هذا بالفعل عليه على عدم صحته. نعم. فعلى سبيل المثال من الأسماء التي ثبتت في السنة ولم ترد هذا الحديث الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق، هذا جاء في حديث عائشة عند البخاري وأيضا ثبت عند مسلم، ولم يرد ذكره في هذه الزيادة التي أدرجها الوليد بن مسلم. وكذلك نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وإن كان هناك من قال إن هذا ليس على سبيل التسمية وإنما على سبيل الإخبار، فهذا أيضا من الأسماء التي لم ترد في حديث الوليد بن مسلم. وكذلك الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بل إما الرب الحمد لله رب العالمين، أو كما في حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وأما السجود فعظم فيه الرب. فالرب هو من إيه؟ من الأسماء الحسنى. هذا لم يرد في حديث الوليد بن مسلم. هل نقول إن الرب ليس من أسماء الله لأنه لم يرد في حديث الوليد هذا الذي يعلق المساجد وتطبع منه الأوراق بالملايين بسبب للأسف يعني تفشي الجهل بعدم صحة هذا الحديث. وقد جمع أو اجتهد طائفة من أهل العلم في جمع الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة على خلاف بينهم في بعض الأسماء، فجمعها الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في كتابه القواعد المثنى، وأيضا جمعها الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وجمعها يعني غيرهما من أهل العلم. ولذلك يعني الأولى للمسلمين أن يرجعوا إلى هذه الأسماء التي أثبتها هؤلاء العلماء بالأدلة من الكتاب والسنة، وأن يتركوا هذا الحديث الذي فيه بعض الأسماء التي لا يصح الدليل على إثباتها لله، لم يصح بها الدليل. ومن أراد المزيد في هذا الباب فليرجع إلى شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وليرجع كذلك إلى كتاب القواعد المثنى ففيهما المزيد من التفصيل في باب توحيد الأسماء والصفات. اقرأ. هذا الحديث حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وفيه الدليل على عدم جواز قول القائل السلام على الله، لأن الله هو السلام، فكيف تقول السلام على السلام؟ السلام من أسماء الله، إن الله هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نعم، إن الله هو السلام، والسلام يعني أن الله عز وجل قد سلم من كل آفة ونقص. فالسلام أو فالسلام يعني السلام من الآفات والعيوب والنقائص. أيضا يعني من المعاني التي يتضمنها اسم السلام أنه سبحانه هو السالم في نفسه المسلم لغيره سبحانه وتعالى. ومن المسائل التي تتعلق بهذا أيضا أنه يعني لا يقال السلام على الله عز وجل، لأن هذا معناه الدعاء، والله لا يدعى له. كيف تدعو لله؟ أنت تدعو الله عز وجل لا تدعو لله، فلذلك نهي عن هذا الأمر، لا تقول السلام على الله. وأيضا يعني هذا النهي قد ورد في سياق حديث التحيات، والذي فيه أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم جواز أن يقول القائل التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله. كنا شرحنا هذا في شرح عمدة الأحكام وبينا معنى التحيات لله، ولكن في الوقت نفسه نهى أن يقول السلام على الله، في فرق بينهما. فالفرق بين التحيات لله والسلام والسلام على الله أن التحيات كما بينا أي التعظيم لله، أي إن كل أنواع التعظيم والتحية تكون لله وحده، إن الله عز وجل هو الذي له التعظيم الكامل. وأما إذا قلنا السلام على الله فكما بينا هذا لا يصح، لأن الله هو السلام، ولأن هذا يعد من الدعاء، يعني ندعو لله بالسلامة، هذا لا يصح. كيف هذا؟ أنت تطلب من الله السلامة، إن الله هو السلام. ويعني بلا شك يعني إيراد هذا الباب في أبواب في كتاب التوحيد يعني من عظيم ثقة المصنف، وأنه أراد أن يجمع في هذا الكتاب يعني أغلب ما تيسر له من الدقائق والمسائل التي تتعلق بتوحيد الله أو التي تمس جناب التوحيد. ففي نهي المسلمين عن قولهم السلام على الله، بلا شك هذا القول يمس جناب التوحيد. إذا قال القائل السلام على الله فهذا بلا شك وقع في شيء يقدح في توحيده، ومن أجل هذا أورده المصنف في كتاب التوحيد. وهذا يدل على عظيم فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلى سعة اطلاعه على الكتاب والسنة، حيث جمع لنا في هذا الكتاب أغلب ما يتعلق بمسائل التوحيد خاصة توحيد العبادة. ها ايش قال الشيخ المصري؟ اقرا. هذا قد قلناه الآن، ولكن قلناه يعني بشيء من الإجمال. يعني الشيخ ابن تيمية رحمه الله فصل في هذا الكلام، ففصل هذا المعنى. يعني قلنا أنه لا يدعى لله، لكن إذا قلت السلام على الله فأنت فإذا تدعو لله بالسلام هذا لا يصح في حق الله. أكمل أكمل. والله سبحانه نكتب هذا في الباب، ندخل في الباب اللي بعده إن شاء الله. في هذا الباب الذي أحفظه وليعظم الرغبة، هنا في هذا الباب أيضا أورد المصنف هذا الحديث لتعلقه أيضا بجناب التوحيد، فإن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، يعني تعليق العبد طلب المغفرة من الله بمشيئة الله، يعني فيه شيء من ضعف اليقين، وفيه شيء من اليأس، من روح الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده بالمغفرة إذا أتوا به بشروط المغفرة أو بشروط التوبة، وكما قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنت إذا دعوت وقلت اللهم اغفر لي إن شئت، كأنك إيه؟ تشك كأن الله يغفر الذنب، ولما تعلق المغفرة بالمشيئة هذا أيضا فيه اعتقاد فاسد، حيث أنك تظن أن الله سبحانه وتعالى قد يكره عليه على عدم المغفرة، إن الله لا مكره له، هو سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. وأيضا يعني هذا يحدث عند العبد، يعني إذا أجيز هذا القول يحدث عند العبد ضعف العزيمة في طلب المغفرة في طلب الرحمة، حيث إن العبد إذا أيقن أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، إذا صدق العبد في طلب هذه المغفرة و يعني لم يقرن هذا الطلب بشيء يفسده، فإن العبد بهذه الطريقة يضعف عن السؤال، ولكن لما يعزم يعني يقول اللهم اغفر لي دون أن يقيد هذا بالمشيئة، يقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، وبهذا يعني قد أتى بتمام التوحيد في هذا الأمر. من أجل هذا أورد المصنف هذا الباب أو هذا الحديث في كتاب التوحيد. وكما جاء في رواية مسلم وليعظم الرغبة، وهذا أيضا من أسباب قبول المغفرة، أنك يعظم في قلبك الرغبة في الله والرغبة في أن الله يغفر لك. فإن الله لا يتعظم شيء مهما أتيت من ذنوب، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ولو كانت ذنوبك نعم بعدد حبات الرمال، فإن الله لا يعجزه أن يغفرها لك سبحانه وتعالى. إن الله لا يتعظمه مهما فعل. فإذا عدت إلى الله وتبت إلى الله تاب الله عليك، وإن وقعت في الشرك الأكبر ما دمت قد تبت إلى الله من هذا الشرك في حياتك قبل أن تموت، فإن الله يغفر لك ما دمت قد أتيت بشروط التوبة، أنك استغفرت من هذا الذنب ولو كان من الشرك الأكبر. وطبعا يعني يدخل في هذا أنك إن وقعت في الشرك الأكبر أو من كان في أصله كان كافرا أنه يدخل في الإسلام بالتوحيد بأن يشهد الشهادتين، ثم يدخل في هذا أو من شروط التوبة أيضا الندم على إيش؟ على هذا الإيه؟ على هذا الذنب وعلى هذه المعصية، ثم العزم على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى. فإن أتيت بهذه الشروط فقد حققت التوبة وأتيت بالتوبة النصوحة التي بها يغفر الله لك ذنوبك ولو بلغت عنان السماء. نعم. من أجل هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أتى إلى هذا العالم يعني ماذا قال له؟ لما قال إني قتلت 99 نفسا، فهو كأنه شعر بأن الله سبحانه وتعالى يعظم عليه أن يغفر له هذا الذنب العظيم، فبين له العالم لأنه يعلم عالم بصفات الله وأن الله لا يتعظم شيء ولا تخرج عن سعة رحمته لا يخرج عن سعة رحمته شيء، فلذلك قال ومن ذا الذي يحجب عنك باب التوبة؟ ماشي، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له ولا يتعظم شيء، يغفر لمن يشاء بغير مكره وبغير أن يتعظمه ذنب مهما كان هذا الذنب. فهذا مما يملأ قلب العبد باليقين وبالحرص على أن لا يعني يخرج عن هذه الرحمة العظيمة. فمن خرج عن هذه الرحمة العظيمة فيستحق النار بلا شك. نكتفي بهذا إن شاء الله حتى ننتقل إلى الدرس الذي بعده. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. تفضل. نعم. بالنسبة لاسم الله الأعظم هذا قد جاء فيه أحاديث يعني بعضها لا يصح. وقد يعني اختلف فيه أهل العلم على اثنين أو ثلاثة إذا حصرنا الخلافة. نعم، فمنهم من قال إن الاسم العظم هو إيه؟ هو لفظ الجلالة الذي يعد علما عليه على الذات، هو الله، لأنه يتضمن كل الأسماء. وهناك من قال إن الاسم الأعظم هو في قوله تعالى الحي القيوم، هو الحي أو القيوم. فيعني المسألة ليس فيها نص صريح نستطيع أن نجزم به، يعني لا نستطيع أن نقول إن هذا الاسم على سبيل الجزم واسم الله الأعظم، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وآله. ولعل العلة في هذا أنك تجتهد في الدعاء بكل أسماء الله. نعم، هذا الحديث هو الحديث الذي فيه أن رجلا كان يدعو اللهم أسألك، اللهم يا بديع السماوات والأرض، نعم يا حي يا قيوم أسألك، نعم اللهم أنت المنان، اللهم أسألك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض الحي القيوم إلى آخره. هذا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يدعو بهذا الدعاء فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إن دعي به أجاب وإن سئل به أعطى. فهذا يعني من الأدلة التي استدل بها البعض على أن الاسم الأعظم ينخصر فيما ذكرت لك، إما أن يكون هو الله عز وجل يعني لفظ الجلالة، أو أن يكون الحي، أو أن يكون القيوم. هذا الحديث يعني ليس حديثا، هو قصة يعني، ولا نعلم صحتها، يعني ليست حجة، يعني لا نحتج به بالقصص، فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث السابق هو الذي يعني قد يكون هو أقوى حجة في الباب. ولذلك كما ذكرت إن الاسم العظيم قد ينحصر في هذه الأسماء الثلاث، إما الله أو الحي أو القيوم. هذا الحديث. وهناك أيضا حديث آخر والذي جاء فيه اللهم أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أيضا جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد قال إنه قد دعا باسم الله الأعظم. فيعني الأمر يعني أنت لو وضبت على الدعاء بما جاء في هذين الحديثين لإلى أصبت اسم الله الأعظم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا جاء في الحديث أنه من قال هذا يكون سببا في تفريج الكرب عنه وفي رفع الغم وفي النجاة، وكذلك ننجي المؤمنين. من يواظب على هذا الدعاء ويواظب على هذا الذكر فإنه يكون سببا في رفع الهم والغم عنه وفي نجاته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تفضل. لما احنا قلنا الإحصاء يعني من شروط الإحصاء أن تعرف ألفاظها ومعانيها، أن تحفظ الألفاظ والمعاني، أن تحفظ الألفاظ وأن تفهم المعاني. مع بعض طلبة العلم الأسماء الستة الآن بارك الله فيك، هذه المسألة مسألة اجتهادية، في مسألة جمع الأسماء على خلاف في مسألة القواعد التي تجمع بها الأسماء. فهناك من أهل العلم من قال، وقد يكون هذا الراجح، أن الأسماء التي جاءت مضافة في كتاب الله ليست من الأسماء، يعني كل ما جاء مضافا، كل ما جاء مضافا ليس لا يدخل في الأسماء. وهناك من قال لا، قال لا، الأسماء المضافة أيضا تدخل في الأسماء. فمن أجل هذا حدث الاختلاف والتباين والزيادة والنقصان بينهم. وكذلك الأسماء التي جاءت مقيدة، نحو مثلا نحو قوله تعالى في حق نبيه إبراهيم عليه السلام لما قال نعم إنه كان بي حفيا، فهذا جاء مقيدا بإبراهيم عليه السلام. ولذلك توقف الشيخ ابن عثيمين أو تردد في إدخاله في أسماء الله، رغم أنه قد ذكره في الأسماء 99 الحفي، ولكنه تردد بعد أن ذكر الأسماء 99 قال وأما بالنسبة للحفي فإنه قد جاء مقيدا. ولذلك يعني أنا أتردد في إثباته وفي إدخاله. وهناك من جمع الأسماء 99 ولم يدخل فيها اسم الحفي، أدخل فيه أدخل فيها اسم آخر. فمسألة حصر أو عد الأسماء 99 دي مسألة اجتهادية، يعني اختلف في أهل العلم على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. و يعني قد يكون الاختلاف محصورا في يعني حيز ضيق، يعني في أسماء معدودة، هناك أسماء متفق عليها بلا شك. نعم. أما الأسماء التي حدث فيها الاختلاف هي أسماء محصورة ومعدودة، سواء مما جاء في الكتاب أو مما جاء في السنة. بارك الله. والمسألة كما ذكرنا يعني من أراد فيها المزيد من التفصيل فليرجع إليه إلى الكتب التي أشرنا إليها. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نستريح قليلا إن شاء الله ثم ندخل في الدرس.